في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. اسمع أبا حامد، فتيا قصدت بها من زائر لجميل الود مبتاعي، مؤدب النفس أكال على سغب لحم النوائب، شراب بأنقاعي أرضى وأنصف إلا أنني ربما أربيت غير مجيز خرق إجماعي، وذاك أني أعطي الوسق منتحبا من المودة، معطي الود بالصاعي، ولا أنقل في جاه ولا نشب، ولو غدوت أخا عدم وإبقاعي. من قال صادق لآم الناس قلت له قول ابن أسلة قد أبلغت أسماعي، كأن كل جواب أنت ذاكره شنف يناط بأذن السامع الواعي. إن الهدايا كرامات لآخذها إن كنا لسنا لإسراف وأطماعي، ولا هدية عندي غير ما حملت عن المسيب أرواح لقعقاعي، ولم أكن ورسولي حين أرسله مثل الفرزدق في إرسال وقاعي، مطيتي في مكان لست آمنه على المطايا وسرحان له راعي. فارفع بكفي إني طائش قدمي، وامدد بضبعي فإني ضيق باعي، وما يكن فلك الحمد الجميل به، وإن أضيعت فإني شاكر داعي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.